بيعاتي تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا انتو ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى مدبر الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف ذوي القلوب والأسباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجذيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا النبي، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو النبي، صل على النبي. هو النبي، هو لكل العالمين رسول. هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أحباب رسول الله، كنا نتحدث عن نداء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أرحنا بالصلاة يا بلال. وتحدثنا في لقائنا السابق عن بعض الأشياء والأسباب التي تجعلنا في صلاتنا نخشع بين يدي ربنا، أو نكون أقرب إلى الخشوع من هذا الذي نراه من سهو، من هذا الذي نراه من التفات، من هذا الذي نراه من عدم طمأنينة في الصلوات. تكلمنا في بعض الأسباب، واليوم أيها الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل الحديث، نكمل الحديث عن أسباب الخشوع في الصلاة لنرتاح بين يدي الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لنحقق الدواء كما أمرنا سيد الأنبياء. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. ولا يجب علينا أبدا أن يكون لسان الحال أرحنا منها يا فلان، كما يفعل البعض حين يجلسون في المساجد ينتظرون الصلوات، فترى الناس في عجل من أمرهم، في عجل من أمرهم. ولا يعني ذلك أننا نجلس في الصلاة ثم نطيل بين الأذان والإقامة بشكل مفرط فيه، أو نفرط في هذه المسألة، إنما بالأسلوب الذي علمنا إياه الحبيب النبي محمد، مع مراعاة أننا أصلا نتعامل مع شريعة أصلها عمار الأرض. أيها الأحباب، تعالوا بنا الآن نذكر بعض ما كنا قد تحدثنا فيه في لقائنا السابق. قلنا إن من ضمن الأسباب التي تجعلنا في خشوع في صلاتنا أن نستعد للصلاة ونتهيأ لها، أن نستعد للصلاة ونتهيأ لها. من بداية الوضوء نستشعر حلاوة الوضوء، ونستشعر ثواب الوضوء، ونستشعر أننا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. نستعد للصلاة بتكرار ما يقول المؤذن، فإذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله. نكرر خلف المؤذن نقول مثل ما يقول، ثم نصلي على الحبيب النبي الرسول كما علمنا نبينا وحبيبنا وأستاذنا وشفيعنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا في صيغة الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم نبارك على النبي محمد وعلى آل نبينا محمد، وبعدها نسأل الله سبحانه وتعالى للحبيب النبي الوسيلة والفضيلة وما أردناه من دعاء النبي. رقم 2، أن نطمئن في الصلاة، نستشعر أننا في كل حركة من حركات الصلاة نؤديها كما كان يفعلها النبي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصلاة نتذكر الموت، لأن تذكر الموت مدعاة لأن تصلي صلاة المودع. فإذا انتهيت من صلاتك وختم الله لك بخاتمة سعادة بعدها بالموت مباشرة، فأنت بإذن الله من أهل الجنة. إذا لابد لنا أن نتذكر الموت في صلاتنا، نتدبر الآيات إن كنا نصلي الصلاة السرية بيننا وبين أنفسنا، نتدبر الآيات، ثم إذا كنا أو إذا كنا نصلي خلف الإمام نتدبر ما يقول الإمام من كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب، أن نعلم أن في صلاتنا مناجاة بيننا وبين الخالق العظيم، ورب العزة جل وعلا قسم الصلاة بينه وبيننا، كما قال ربنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فلابد لنا أن نعي هذه المسألة. أيضا الصلاة إلى سترة، نضع أمامنا سترة وتكون في مسافة مقبولة شرعا، لكن بعض الناس يضعونها على أبعاد أو بعد بعيد، وهذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعيها كمسلمين حتى لا نلام أو نعرض أنفسنا لسخرية الآخرين، لأن إسلامنا إسلام وسط، إسلام جميل، إسلام ضبط كل مناحي الحياة. أيضا حين صلاتنا أو حين نصلي لابد لنا أن ننظر محل السجود، ننظر في موضع السجود، هذا كان يفعله الحبيب النبي، ونحرك السبابة حين نتشهد أو نقول بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. إذا كنا نحرك السبابة هكذا، نحركها هكذا ولا نخفض ولا نرفع، لا نتكلم عن حركات هذه الأصبع الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر موضع السجود في كل حركات صلاته. أما في موضع التشهد كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبابة وهو يشير به، لأن إشارتك بهذه السبب وتحريكها لهي أشد على الشيطان من الحديد كما قال الحبيب النبي. أيها الأحباب، أيضا في صلاتنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتنا للقرآن، نتأمل حال السلف الصالح في صلاتهم، نتأمل حال السلف الصالح في صلاتهم، نعرف مزايا الخشوع في الصلاة، لأننا لو خشعنا في الصلاة صدقوني ربنا يغفر كل الذنوب، كل الذنوب، كل الذنوب إلا الكبائر، إن صليت صلاة واحدة فيها خشوع وخرجت منها وقد قبلها الله، الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل الذنوب، تخيل. لكن الكبائر تحتاج إلى وقفة أخرى للحديث عنها. أيها الأحباب، نكثر من الدعاء في سجودنا كما علمنا حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند هذه النقطة توقفنا في اللقاء السابق، نكثر من الدعاء في سجودنا، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء كما علمنا سيد الأنبياء، وهذا ما رواه مسلم عن حبيب القلوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال نبينا الكريم، ما تصلي على النبي العظيم، اللهم صلي على رسول الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، رواه مسلم. الدعاء بما جاء في كتاب ربنا جائز، الدعاء بما جاء في كتاب أو في حكمة رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر جائز، الدعاء بما جاء في أقوال السلف الصالح أمر جميل، الدعاء بما جاء في أقوال التابعين العظام أمر جليل. إذا تعلمنا دعاء من أحد دعاتنا وعلمائنا الذين يزينون كلامهم على كتاب وسنة أمر جائز، حتى وإن لم يكن من أقوال السلف ولا أقوال التابعين ولا أقوال الصحابة الكرام، حتى إن لم يكن من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يوافق الكتاب والسنة، ندعو به ولا بأس من ذلك. إذا نكثر من الدعاء ولا تمل من دعاء الملك رب الأرض والسماء. والدعاء كما قال حبيب القلوب هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فأكثروا من الدعاء وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. ومن ضمن الأسباب التي تجعلنا في صلاتنا في خشوع أن ندفع الشواغل التي تصرفنا عن الخشوع وتكبر صفوة، أن ندفع الشواغل التي تصرفنا عن الخشوع وتكبر صفوة. وهناك أشياء كثيرة، من ضمنها إزالة ما يشغل المصلي من المكان، إزالة ما يشغل المصلي من المكان. عن أنس قال كان قرام، أي ستر فيه نقش وقيل ثوب ملون، لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، سترت به جانب من بيتها، فقال لها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أميطي، أي أزيلي عني، فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. يعني الأشياء التي علقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللي هو القرام، اللي هو كان عبارة عن ستر فيه نقش وقيل ثوب ملون، النبي محمد أمر بأن يتشال من قدامه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية البخاري، كما جاء في رواية البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع هذه التصاوير لأنها تشغل الحبيب النبي عن الصلاة. أيضا أيها الأحباب، إذا أردنا أن نخشع في صلاتنا كنا نرفع الشواغل، من ضمنها لا نصلي في ثوب فيه نقوش، لا نصلي في ثوب فيه نقوش. يعني الواحد يصلي في ثوب فيه نقوش، كتابة مكتوبة أو رسم موجود عليه أو هذه الأشياء، ترى الإنسان يشغل نفسه بما عليه من ثياب. المرأة يجب أن تستر نفسها بثوبها التي تخرج فيها مثلا، فتصلي صلاة من غير صلاة في ثوب فيه نقوش، تنشغل بهذا النقش المربع وغيرها وغيرها وهذه الأشياء. هكذا علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نزيل أو لا نصلي في الثوب الذي فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير حتى لا تشغلنا. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، وهو كساء مخطط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عن حبيب القلوب سيدنا النبي من خلال كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا كان بيحاول، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع الأشياء التي تشغله عن صلاته وترفع عنه الخشوع، لأن النبي من أخشع الناس لله، بل هو أخشعهم على الإطلاق. فالخميصة ذات الأعلام هو الكساء المخطط المربع، فنظر إلى عالمها، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه الخميصة ابعدوها عني فإنها ألهتنا آنفا في صلاتي. هذه الرواية جاءت في مسلم. ومن ضمن الأشياء التي تجعلنا في خشوع في الصلاة أننا لا نضع الطعام ثم نصلي، لا نجهز الطعام ونضعه أمامنا ثم نصلي. يعني بالله عليك، أنت تضع مثلا الأوز والبط والحمام وهذه الأشياء أمامك ورائحة الطعام تسكم الأنوف، ثم ترى بخار المرقة والشرب يخرج وهذا الطعام الجميل، وأنت في حال جوع أو يعني سبحان الله ترى هذا الطعام أمامك ثم تصلي. نهى النبي عن ذلك، نهى النبي عن ذلك. قال حبيب القلوب سيدنا النبي، ما تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حضرة الطعام. رواية مسلم لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. سبحان الله. ده يا أخي الكريم، ده كنا في رمضان مرة من ضمن الطرف الجميلة، من ضمن الطرف الجميلة كنا نجلس وأخ فاضل من إخواننا مهندس محترم ما شاء الله عليه، يعني له ملكة في مسألة الدعاء أو مسألة الشعر، فكان حين وضع الطعام قال جاءني هاتف مرة وأنا أطعم الطعام، فبدأ ينشد قائلا أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن، فذاك زحف للطعام وذاك فن، فلئن رددت وفاتني هذا الهجوم الكاسح الطاغي العنيف فقد أجن. ما ذنبها الأمعاء تقضي ليلها حين تفرك أوتئ؟ أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن. يا هاتفي كل الذي خوت الدماغ كفاك رن. أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن. هذا كان ده عشان بطايا وديك وهو ما كانش يصلي أصلا، فما ظنك لو كان في صلاته؟ قال الحبيب النبي في رواية مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة طعام. رواية مسلم. إذن لا يوضع الطعام أمامنا ثم نقوم لنصلي، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الطعام أن نأكل. ومن ضمن الأشياء التي ترفع عنا شواغل أو الأشياء التي تذهب عنا الخشوع لا بد لنا من ضبطها من خلال كلام الحبيب النبي: لا يصلي المصلي وهو حاكن أو حاقب، لا يصلي المصلي وهو حاقن أو حاقب. أما الحاقن هو الذي حبس بوله، الحاقن هو الذي حبس بوله، وأما الحاقب هو الذي حبسه الغائط أو حبس الغائط. فلا بد لنا أن نريح أنفسنا أثناء وقوفنا في الصلاة. لا شك أن مما ينافي الخشوع في الصلاة أن يصلي الشخص وقد حصاره البول أو الغائط. مش ممكن هيكون واقف في صلاة فيها خشوع إنه يفكر فيما هو فيه أصلا. البول أو الغائط لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن أي الحابس للبول، أو الحاقب وهو الحابس للغائط. وكذلك أيضا لا صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. هذا الكلام في صحيح مسلم. وهو يدافع الأخبثين لا صلاة في مثل هذه الأمور. وهذه المدافعة لا ريب تذهب الخشوع. يبقى من ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها لنقف في خشوع في صلاتنا أن نهيئ أنفسنا للصلاة من غير أشياء تكون حائل بيننا وبين هذا الخشوع، من ألوان أمامنا ومن طعام ننظر إليه أو نشتم رائحته. طالما موجود خلاص يعني ناكل، طالما وضع الطعام أمامنا. أو حبس البول أو الغائط، ننهي أنفسنا عن مثل هذه الأمور كما نهانا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن ترفع لكي يحل الخشوع ونكون في خشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى: لا يصلي المصلي وقد غلبه النعاس. نهى النبي عن ذلك، يقف الإنسان يصلي وقد غلبه النعاس. يعني سبحان الله، في أي شيء يفكر؟ في قراءة يفكر فيه، في تسبيح يفكر، في توحيد أو تكبير الله. هذه الأمور للأسف شيء تشغله. روى البخاري من حديث أنس بن مالك عن حبيب القلوب سيدنا النبي: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم. يعني الواحد بقى خلاص غلبه النوم، ما حدش عارف هو بيقول ايه، فلينم حتى يعلم ما يقول. بحديث النبي محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك قال حبيب القلوب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول. رواية البخاري عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها، إحنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الأشياء التي يجب أن نمهد أنفسنا من خلالها للخشوع، وفي هذه الحلقة معظمها الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها يعني نتجنبها أثناء استعدادنا للصلاة. من ضمنها مثلا عدم الانشغال بتسوية الحصى، عدم الانشغال بتسوية الحصى وإحنا في الصلاة. أثناء الصلاة ما ينزلش الإنسان يقعد يظبط في الحصى قدام السجود بتاعه أو يرتبه أو هذه الأشياء، كما يفعل البعض مثلا لما يجي المصلية قدامه يبدأ كل ما ينزل يلاقيها طالعة يروح عادلها، كل ما ينزل يلاقيها طالعة له من ناحية يروح عادلها. لا، لا تشغل نفسك بهذه الأشياء، عدم الانشغال بتسوية الحصى. وأيضا في الجانب الآخر من كان يصلي على المصلية أو سجاد أو غيره، ما يشغلش نفسه كل شوية بترتيبها عشان يسجد عليها، كل ما ينزل يروح مظبطها أو عادلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. روى البخاري رحمه الله تعالى عن معيقب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. يعني مرة وانت نازل تروح مسوي التراب، مرة وانت نازل فقط لا غير، وبعدها ما تكترش قوي كل ما تنزل تسوي التراب أو تسوي السجاد الذي هو أمامك. والعلة في هذا النهي المحافظة على الخشوع، ولئلا يكثر العمل في الصلاة، والأولى إذا كان موضع السجود يحتاج إلى تسوية وترتيب وهندام زي ما بيقولوا نفعل هذا قبل الصلاة. يعني هيئ مكانك قبل صلاتك، المصلى يضبط، السجادة ترتب، الحصى يمهد. أما إذا كنا في الصلاة فإن كنت فاعلا فواحدة، كما قال حبيب القلوب سيدنا النبي في رواية البخاري. أيضا من ضمن الأشياء يا عباد الله التي يجب علينا أن ننتهي عنها أثناء وجودنا في المسجد، عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، عدم التشويش بالقراءة على الآخرين. سواء كنا بنجلس لنقرأ وغيرنا يصلي لابد لنا أن نخفض الصوت، طالما أننا نجلس في مجلس أو في مسجد أساسه الصلاة، أو نأخذ جانبا في مكان فيه حلقات العلم، في حلقات العلم خاصة في وقت الصلاة لا يجوز أن احنا نشغل المصلين بقراءة القرآن أو بقراءة العلم. وكذلك أيضا هذا النهي قد أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أيضا، إذا كان الإنسان يصلي يعني يسمع نفسه، يسمع نفسه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشغل غيره من بجواره بقراءته. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لنا الخشوع في الصلاة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هذا الحديث رواه أبو داود. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو يرفع بعضكم على بعض في الصلاة. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها عدم التشويش بالقراءة على الآخرين في وقت الصلاة، عدم التشويش بالقراءة على الآخرين في وقت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أو قال في الصلاة، يعني سواء كنت بتقرأ أو كان الإنسان في صلاته. هذا ما جاء في حديث النبي في رواية أبي داود. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها حتى يتثنى لنا الخشوع في صلاتنا، عدم الالتفات في الصلاة، عدم الالتفات في الصلاة. من خلال حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل، لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته، على العبد في وهو في صلاته ما لم يلتفت. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقبل على عبده، يقبل على عبده في الصلاة ما لم يلتفت العبد. فإذا التفت انصرف عنه الله، إذا التفت انصرف عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثاني، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية يا أخوانا في صحيح مسلم، في صحيح البخاري رواه البخاري، هذا اللفظ في رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيها الأحباب، من ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها في صلاتنا حتى نخشع في الصلاة، أن ننتهي عن رفع البصر إلى السماء، عدم رفع البصر إلى السماء. وهذا أمر مطلوب جدا، لأن النظر محل، يعني النظر من الإنسان محل السجود مدعاة للخشوع، النظر من العبد محل السجود مدعاة للخشوع. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، بل الوعيد لمن نظر إلى السماء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء. هذا نهي، إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، يعني مش كده، فلا يرفع بصره إلى السماء. هذا الكلام في رواية الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في رواية الإمام أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشدد النهي عن رفع البصر إلى السماء. قال حبيب القلوب فيما رواه الإمام البخاري، قال: سيدنا محمد لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، يعني الأبصار تخطف، فلابد لنا من أن نضع البصر محل السجود كما كان يفعل حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها حتى تستشعر يعني خشوعك في الصلاة، وحتى تستشعر لذة الصلاة، وحتى تستشعر طعم السجود وحلاوة المناجاة، لابد لنا أن ننتهي عن التفل أو البصق أمامنا في الصلاة. مش ممكن لإنسان بيطلب الخشوع يتفل أمامه، فإن كان الأمر قد حبسك فالتفل عن يسارك، أو في شيء في كمنديل مثلا، يجوز يجوز، لكن يتفل الإنسان أمامه، هذا الأمر يذهب الخشوع وينافي الخشوع في الصلاة، بل وينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. يعني ما يجيش الإنسان كده في المواجهة ويبصق، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ينصب وجهه قبالة العبد حين صلاته. في رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حتى إن بعض أهل العلم كانوا لا يعطون الإمامة لمن تفل قبالة أو تجاه القبلة، بعضهم كان يقول ذلك من شدة الورع، كانوا يقولون من تفل تجاه القبلة ما ندروش الإمامة، ما يصليش بنا أمام تاني، بئس الإمام هذا الذي لا يتحرى التفلة في اتجاه القبلة أو عدم اتجاه القبلة. ولكن نحن لم نشدد على أنفسنا إن كنا خارج الصلاة، إن كنا خارج الصلاة. أيها الأحباب، من ضمن الأشياء المهمة جدا التي يجب أن نرعاها ونراعيها في مسألة الصلاة لنخشع فيها، كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهدة النفس على عدم التثاؤب، مجاهدة النفس على عدم التثاؤب خاصة في الصلاة. في بعض الناس أول ما تدخل في الصلاة الفم ما بتقفلش، مش عشان بيقرأهم، لا، من التثاؤب، فتحين الفم ما شاء الله عامل زي الديناصور ويعمل صوت يجيب من أول الصف الآخرة، والتثاؤب للأسف في الصفوف عدوى، تجد هذا يتثاءب، التاني جنبه يتثاءب، يبقى ما شاء الله بعض الناس الذين يخشون في الصلاة يتثاءبون بشكل مفرط فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لابد أن نجاهد أنفسنا في الصلاة على عدم التثاؤب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، يعني لم المسألة، فإن الشيطان يدخل رواية مسلم. فإن الشيطان يدخل. حبيب القلوب سيدنا النبي يقول: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن الخشوع في الصلاة غالي، ده يكفي أن الصلاة سيغفر الله لك بها كل الصغائر. صلاة واحدة تخشع فيها، تخشع في صلاة واحدة يغفر الله لك كل الصغائر، سبحان الله. أما بقى إن استمر الأمر عندك بصلاة كل يوم تصلي بهذه الصلاة الجميلة الخاشعة، ستشعر فيها بالخير الكثير، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الرزق يزداد، البركة تزداد في العمر والمال والولد والأهل والمجتمع والدنيا، لو أن الناس استمروا على صلاة كما كان يصليها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأشياء التي يجب أن ننتهي عنها لنحصل على خشوع في صلاة، عدم الاختصار في الصلاة، يعني نفعل الأشياء التي أمرنا بها الحبيب النبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. والاختصار هو وضع اليد على الخصر، وضع اليد على الخصر، عدم الاختصار في الصلاة. لابد أن نراعي ذلك حتى يتحقق لنا الخشوع كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأشياء التي تجعلنا في خشوع في صلاتنا السدل في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السدل في الصلاة، دي أشياء. السدل في الصلاة يجعلنا نخرج من مسألة الخشوع، فترك السدل في الصلاة أمر يجعلنا في خشوع. السدل اللي هو إرسال الثوب، إرسال الثوب حتى أو يغطي الرجل فاه في الصلاة، يغطي الرجل فاه في الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عن عن السدل في الصلاة، ونهى الرسول أن يغطي الرجل فاه. إذن السدل أن يصيب الأرض، السدل أن يصيب الأرض، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة هذا أمر منهي عنه. يبقى إذن نهى النبي عن أمرين: نهى عن السدل في الصلاة إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ونهى النبي أن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه. هذا جاء في رواية أبي داود. ثاني حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ونهى النبي أن يغطي الرجل فاه، ما يغطيش الفم. هذا أيضا من الأشياء التي تذهب عنا الخشوع. ومن ضمن الأشياء التي تذهب عن المرء الخشوع، لأنه لا يستشعر أصلا بوقار الصلاة، إذا تمثل بالبهائم وتشبه بها في صلاة، إذا تمثل بالبهائم وتشبه بها في صلاة. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن رجل المقام، يعني يجي الإنسان فينا يختار له مكان يطن فيه كإطان البعير، كإبطان البعير، يعني يقول هذا المكان مخصص لي، ويتشاجر مع الناس ويتقاتل على هذا المكان، كما نرى كثيرا في المسجد الحرام، المسجد النبوي والمسجد الحرام، ترى مكانا بعينه يحدده الناس لأنفسهم. هذا الأمر منهي عنه أصلا إذا كان الأمر يقصد به صلاة في هذا المكان، إنما يحدد لنفسه مكانا ليجلس فيه لأنه يعلم هذا المكان، وأصحابه وأصدقائه يستدلون عليه بهذا المكان، لا حرج ولا مانع، خاصة في المساجد الواسعة. لكن إن كان يقصد هو يحب الصلاة في هذا المكان بعينه ولا يحيد عنه بحال من الأحوال، فهذا الأمر منهي عنه. إذن أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أشياء كثيرة تبعدنا عن الخشوع. نقر الغراب، وهو السرعة في الصلاة، نقر الغراب سريعا، لا يطمئن الإنسان قائما، ولا يطمئن راكعا، ولا يطمئن معتدلا، ولا يطمئن ساجدا، ولا يطمئن جالسا، هذا منهي عنه، هو اسمه نقر الغراب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي هذه الصلاة قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يفعل ذلك قال له هذه ليست صلاة. فهناك من الناس يا عباد الله إذا صلى كنقر الغراب أو افترش كافتراش السماء، يضع يده هكذا، أسأل الله العفو والعافية للجميع يا رب العالمين، يتشبه بالأنعام أو الحيوانات في صلاة، وهذا أمر منهي عنه. أيها الأحباب، الخشوع في الصلاة يشعر الإنسان بلذة. هناك واحد من الأحبة الكرام، نضرب أمثلة بالخشوع في الصلاة قبل أن نتكلم عن أحوال سلفنا أو أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة الخشوع في الصلاة. أرى بعض أهل العلم يقولون، أو منهم واحد يقول كابدت نفسي على الصلاة 20 عاما، كابدت نفسي على الصلاة 20 عاما، نفسي تقول لصلي لا تصلي وأنا أقول صلي، ونفسي تأتي تقول لا تصلي وأكابد نفسي على الصلاة وحاول أن أصلي 20 عاما، و20 العام الأخرى كنت أتلذذ بصلاتي، يستشعر أنه يصلي صلاة فيها لذة، فيها طعم جميل، لا يريد أن يخلص نفسه أو يخرج من هذا الطعم الجميل، و20 عام الباقية التي هو فيها الأخيرة مثلا في حياته يقول كنت إذا دخلت في الصلاة أبكي خوفا من انقضائها، حزنا على انقضائها. يعني 20 سنة يكابد نفسه، و20 سنة يتلذذ، و20 سنة الباقية الله أكبر حامل هم إنها تخلص. مش ممكن. ما هؤلاء الذين يصلون هذه الصلاة العجيبة؟ أين نحن من صلاتهم؟ ولذلك يا عباد الله، واحد من عصرنا الحالي، شاب جميل كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إماما، أيام كنا في السعودية في سنة 91 92 93، هذا الشاب تأخر في الزواج، بلغ 30 من عمره، كان حافظا لكتاب الله، عالما على حسب ظننا بسنة رسول الله، ونحسبه على الخير والصلاح. فلما زاد عمره وبلغ 30، جاء إليه بعض الصالحين وقالوا له لماذا لم تتزوج؟ ما شاء الله أنت من الصالحين، وقد تعلمت القرآن وتعلمت العلم، لماذا لم تتزوج؟ قال نعم والله فعلا، بدأ يتذكر أنه لم يتزوج بالفعل، كان مشغولا بالقراءة والعلم ومتلذذ بمثل هذه الأمور. وفي يوم من ذات الأيام عرضوا عليه فتاة طيبة جميلة صالحة فتزوجها ودخل بها، وفي أول أيام في أيام عرسه في الصباح في صلاة الصبح وجدوه في المسجد أمامهم وهو يصلي، وفي السجود بكى، وبعد أن انتهى من الصلاة قالوا رأيناك تبكي، قال والله جربت لذة الطعام ولذة الشراب ولذة النكاح فما وجدت أطعم من لذة السجود بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. لا مش ممكن، مش ممكن. هذا الترتيب أحبابنا، يعني هو يتلذذ بالطعام، يتلذذ بالشراب، يتلذذ بالزواج، أمر مباح شرعا أصلا، أمر حلال، لأن إسلامنا ليس إسلام رهبانية ولا سرورة، لابد أن نستشعر حلاوة الدنيا ولكن بكتاب وسنة، لابد لنا أن نعيش حياتنا كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من الدنيا 3، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا الشاب وهذا الفتى حقق كلام النبي محمد، كان يحب الطيب وكان يحب النساء، لكن قرة العين بالحق في الصلاة. حتى الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حذبه أمر يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فهيا بنا عباد الله نصلي صلاة الخاشعين، نقف بين يدي رب العالمين، لعل الصلاة يوما تنهانا عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلينا صلاة صحيحة كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحنا في ذمة الله، أصبحنا في حماية الله، يرزقنا الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة تجعلنا ننتهي عن كل شيء من الحرام أو يغفر الله لنا بها بإذنه سبحانه جل وعلا. تعالوا بنا نضرب أمثلة بسيطة من حياة الخاشعين. علي بن حسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، ابن بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كان إذا فرغ من وضوئه وصار إلى الصلاة، اسمع بس وشوف، كان إذا فرغ من وضوئه وصار إلى الصلاة أخذته رعدة، كان إذا فرغ من وضوئه وذهب إلى الصلاة أخذته رعدة، وبدأ ينتفض، بدأ ينتفض نفضة ويصفر لونه، يعني سبحان الله صار في وجهه مثل الغبرة وتغير شكله بعد ما يخلص الوضوء. انتوا عارفين انا هقف بين ايد مين؟ ويحكم اتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ بالله عليكم احنا بنعمل كده؟ هل فينا حد وهو بيتوضأ بيتوضأ ويقول انا امهد نفسي وانظف جسدي وأطهر قلبي وجوارحي للوقوف بين يدي الله؟ هل نفعل مثل هذا الرجل الصالح رضي الله عن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نفعل مثلهم؟ يا أخي حتى لا نقول تأخذنا الرعدة ولا ننتفض ولا يتغير اللون، ولكن نفكر في أننا سنقف بين يدي الرحمن الرحيم. لعل البعض يقول يا أخي لماذا أنتفض؟ لماذا أرتعد؟ لماذا يصفر وجهي ولوني؟ هي درجات، هي درجات في الورع والتقوى. لعل البعض منا يقول إن درجة التقوى والورع عندي أن أقف سعيدا بين يدي الله، أعلم أنني بين يديه في راحة، فهو الملك الذي يريد نفعا لنا دائما وأبدا سبحانه وتعالى. فلماذا أخاف ولماذا يعني يرتعد جسدي؟ نعم هي درجات، هي درجات، وهي أحوال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الخشوع. يقول ويحكم أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ أنتم بتقولوا لماذا أرتعد ولماذا أنتفض؟ وأيضا أيها الأحباب، نرى مثلا من صلاة محمد بن المنكدر، كان إذا وقف في الصلاة يا عباد الله وقف ذات ليلة في صلاته، أنا بذكر بعض الأمثلة في الخشوع، هل مثل هؤلاء لم يحققوا ما كنا من أوامر أمرنا بها النبي وانتهوا عن نواه نهى عنها النبي؟ أكيد حققوا هذه الأشياء. محمد بن المنكدر في يوم من ذات الأيام، وقبل أن نتكلم عن خشوع محمد بن المنكدر معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخويا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ حبيب قلبي. ازيك؟ أحبك في الله والله. الله يحبك ويبارك فيك. يا رب يعلي قدرك. آمين يا رب. وأشوفك في أعلى عليين. آمين يا رب. بس أنت كده هتشوفني بقى، أنت موجود معايا. ادعي لي بقى عشان أنت وحشني. الله يبارك لك يا رب. والله يا ربنا يعلي قدرك. آمين يا رب. ربنا يسعدك. الله يكرمك. أنا بسلم عليك بس. الله يسعدك ويسلمك من كل سوء ويجمعنا وإياك في أعلى عليين مع نبينا الصادق الأمين. أخويا الشيخ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب. تفضل، بارك الله في عمرك. ربنا يحفظك يا رب وثبت خطاك. أسألك بالله أن تدعو لأمي بالشفاء ولأبي بالرحمة ولي بالهداية. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أسأل الله أن يبارك فيك. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يرحم والديك وأن يشفي والدتك يا رب العالمين. أختنا الثناء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلكم الله من أهل اليمين والمسلمين. آمين يا رب. آمين يا حاج. آمين. بارك الله فيك. يقول جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. لن تأتي الخشية والخشوع في الصلاة إلا بالتدريج، وهل نرتقي الدرجات إلا بالطاعات، والصبر والرضا والشكر على الابتلاءات، واليقين بأنه لا إله إلا رب الأرض والسماوات، وأن محمدا أشرف المخلوقات، ولا بد من الالتزام بكل ما بينه أخي الشيخ أيمن، ومعه طيب الثياب وأجمل العطور، وكلما كانت الرغبة في الوصول للخشية صادقة كان العون والتوفيق من الله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حاجة ثناء، ربنا يبارك لك. معانا أخونا أبو معاذ من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أهل اسكندرية، تفضل. أحبك في الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. طبعا لا أجد من الكلمات ما أعبر بها بعد الحاجة ثناء ما قالت الكلام الجميل الطيب ده، بس ليه تنبيه بعد إذن حضرتك. طبعا بنرى اليومين دول في المساجد كل واحد معاه التليفونات، بالتليفون بيرن بالموسيقى والأغاني. أرجو من حضرتك حتى تنبيه مثلا للناس الإخوة الأفاضل اللي بيشاهدونا حاليا دلوقتي، التليفون يا إما نقفلوه يا إما ما ندخلوش معانا المسجد خالص، فعلا بيشوش علينا في الصلاة كتير، وبيخرج الواحد حتى لو الواحد فيه خشوع للصلاة بيطلع بيخلي الواحد غصب عنه بيطلع، بتلاقي الأغاني حتى الإخوة الأفاضل اللي معاهم حتى التليفونات بيبقوا حاطين كدعاء أو كقرآن أو أي حاجة، فعلا بيطلعنا من الصلاة نهائي. أرجو من حضرتك حتى لو أطيل على حضرتك تنبيه بس على هذه النقطة، وجزاكم الله خير شيخنا. ما شاء الله أبو معاذ من الحلقة ونشود صوتك الرائع الطيب يا رب يا كريم، ربنا يسعدك إن شاء الله بإذن الله. أم نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك يا الله، ربنا يبارك فيك يا شيخ كده ويعز بك الأمة يا رب. الله يسعدك. ربنا يبارك فيك، كلام حضرتك جميل جدا بجد والله. الله يسعدك. جميل جدا. بس أنا عندي ابني بقى يا شيخ والله ما برضاش يصلي في المسجد وشك إنه ما بيصليش أصلا، الواحد مش عارف يعمل معاه إيه. فربنا يبارك لك يا شيخ كده ويعز بك الام يا شيخ ان شاء الله. يا ام نور ربنا يبارك فيكي، يعني نحاول جاهدين ان احنا نخليه صاحب الصالحين، وندعو له ان شاء الله، ان شاء الله تدعو له في سجودك، ولعل في يوم من الايام دعوه تستجاب تهدي قلبه وتشرح صدره، وان شاء الله باذن الله يكون سمعنا يا رب، ويجعله من اهل الصلاه والخشوع، وابنائنا وازواجنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. أخوي أبو معاذ قال لنا برضو كلام جميل ما شاء الله، وكل اللي اتصلوا بارك الله فيهم، بيقول لنا من ضمن الأشياء اللي بتمنع الخشوع الهواتف النقالة اللي احنا شايلينها، سبحان الله، يعني عجب العجاب والله، بنسمع عجب العجاب في الصلوات، وتخيلوا بقى ان مسجد كبير يكون فيه عدد يعني سبحان الله من المسلمين كثير، وكثير منهم ناس التليفونات مفتوحة. الإنسان يبقى في وقار وفي هدوء وفي أدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلق الهاتف بكلام الدعاء نفسه بيشغل الإنسان، حتى لو كانت آيات قرآنية زي ما قال أخونا أبو معاذ برضو بيشغل الإنسان. فما ظنك أن أحيانا يطلع من قلب التليفونات أغاني، أغاني يعني سمعنا في الصلوات حاجات عجيبة، واحد واقف يصلي وموسيقى راقصة، أصلا موسيقى راقصة، وواحد تاني واقف بجنبه ممكن تطلع منه أغاني بانو بانو بانو على أصلك بانو، سبحان الله. يا رجل داري نفسك، داري نفسك هذه الأشياء، والله كنا بنسمع الكلام ده في الصلوات، ده المصيبة ان احنا بنسمعها في الحرم المكي والحرم المدني، مش ممكن في الأوقات اللي هي يجب ان الإنسان فينا يتخلص فيه من الذنوب والمعاصي يذهب الإنسان هناك فيأتي بذنب أو معصية، نسأل الله العفو والعافية. تعالوا بنا بقى نشوف نماذج من الناس اللي بيصلوا بين يدي الله. محمد بن المنكدر بينما هو قائم يصلي يوما ذات ليلة، انظر إلى هذه الصلاة، من فينا في يوم من الأيام وقف بين يدي الملك العظيم فبدأ يستشعر بحلاوة المناجاة، فسالت دموع هادئة جميلة تشعره بالراحة بين يدي خالقه. من فينا في يوم من ذات الأيام وهو يقرأ الآيات استشعر بأنه أذنب وأخطأ وكل ابن آدم خطاء، فنزلت دموع إن كانت الأولى باردة هذه دافئة، فبدأ يستشعر بأنها تأتي بغسيل أو غسل للذنوب والخطايا. محمد بن المنكدر بينما هو قائم يصلي في ليلة من ذات الليالي فبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله وأقف بين يدي الله فبكى وكثر البكاء حتى فزع أهله وقامت زوجته أولاده من كثرة بكائه وسألوه ما الذي أبكاك أنت بتعيط لي فاستعجم لسانه من شدة البكاء استعجم لسانه ماذا يعني استعجم لسانه أراد أن ينطق فتكلم بكلمات غير مفهومة من شدة البكاء عارف لما ترى إنسان يبكي وبكاؤه يختلط بالحروف فلا تخرج العبارات مفهومة استعجم بكاؤه وزاد في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم واحد من جيرانه قالوا نأتي بأبي حازم وهو واحد من جيرانه ومن أصدقائه ليسأله عن سر البكاء فنحن نخاف على محمد بن المنكدر والدنا أو الزوجة تقول زوجي فأرسلوا إلى أبي حازم جاره فأخبروه بأمر هذا الرجل الصالح محمد بن المنكدر ونحسبه كذلك فجاءه أبو حازم فإذ به يبكي فقال له ما يبكيك يا أخي ما الذي أبكاك حتى روعت أهلك وأيقظت زوجتك وأبنائك ما الذي يبكيك قال مرت علي آية في كتاب ربنا وأنا أصلي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني يوم القيامة يظهر أشياء أو يحدث ما لم يكن الإنسان قد عمل حسابا له فقال عرضت علي هذه الآية فلم أطق ولم يطق قلبي تحملها فضرفت عيني بالدموع وبدأ يبكي أبو حازم لما سمع الآية ورأى بكاء محمد بن المنكدر أخذ يبكي فدخل عليه أولاد محمد بن المنكدر وزوجته وقالوا له جئنا بك لتخفف عنا ما هو فيه فيزداد بكاؤه بسبب بكائك فقال سبحان الله إنها آية في كتاب ربنا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون آية عظيمة وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وقف يصلي في سير عمر بن الخطاب لما وقف يصلي بين يدي الله ويقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فما زال يكررها حتى أصبح مريضا وزاره الناس أياما بكاء أيضا عطاء بن رباح لما كان يصلي في الحرم كان يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى فيخشع في صلاته حتى إذا دخل عليه الملوك حتى في بيته جاءه أمير في ذات مرة يطرق عليه بابه فوقف في الصلاة ولم يلتفت ولم يخفف في صلاته فلما جاءه الأمير وقال له ما الذي جعلك تجافينا لماذا لم تفتح الباب قال كنت منشغلا عن مناجاة ملك الملوك سبحان الله هذا سعيد بن جبير لما كان يقف في الصلاة ويتلو آية من كتاب الله يبكي ما هذه الآية اسمع واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الأحباب تعالوا بنا في ختام أمرنا نذكر أنفسنا بصلاة الصالحين ونذكر أنفسنا بهذا الحداء وهذه القصيدة وقد طلبها بعض الأحبة مني في المسجد اليوم ولا أدري بأي شيء أبدأ طلبت عبر الفيسبوك قصائد وفي المسجد اليوم قصائد فلا أدري ماذا أقول لكن سأتوقف عند قصيدة من القصائد التي يجب أن نذكر أنفسنا بها